أو عجوز أو كذا يمر به يعفو ويقطع رأسه، ما في علاج لهذا. فالروافض استغلوا الخميني الفكرة وقال نحن ندافع عن الرسول للدعاية الباطلة والفارغة، والعروبة والمسلمون أموات لا يذكرون، وانتهت المشكلة. فخرج واحد آخر هذه الأيام مجلة مصرية أظن فيها من يسخر من الرسول ويسمي الأحمق أيضا، في مجلة العرب والعياذ بالله. إذن وإلى الآن العلماء يفتون يجوز ما يجوز حتى تقوم الساعة، ما يجوز لا يجوز ولا ما يجوز ولا ولا. مؤمن فقط سمعه يقول رآه يأخذ عينيه، لا حزب لا منظمة لا جماعة لا حكومة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ومعنا فتي إمام دار الهجرة مالك بن أنس يقول الذي يسب الله تعالى يستتاب، والذي يسب الرسول يعدم بدون توبة، لأن سب الرسول معنى إنهاء الإسلام والقضاء عليه، ليس كسب الله عز وجل. الذين يطعنون في رسول الله ويسبونه يريدون إبطال الإسلام بالمرة بإبطال نبوته، عرفتم؟ لو كنا أولئك، شخص كهذا يدعي العلم والثقافة وكذا ونسمع يسب رسول الله ويسخر منه ويعرف عنه هذا، إذ قد يوجد هذا النوع عند الصعاليك وأحلاس المقاهي، يحب الرسول بقلبي ولكن يقول بلسانه. أنا ما أعني هذا، أعني هذا الذي يريد إطفاء نور الله في شخصية رسول الله فيتهم الرسول بالباطل والسوء، هذا من عثر عليه لو أكل كبده لكان خيرا، وهو شهيد في سبيل الله. ولا تؤلب جماعة ولا دولة ولا حكومة أي شيء، هذا يحتاج إلى حكومة ودولة موته التي هو هي تحته، تسمع يقول في الليل تذبحه وهي شهيدة. وسبق إلى هذا أنصارية عجوز طاهرة طيبة في مدينة النبوة عندها عبد أعمى القلب والبصيرة يسب الرسول، سمعته فجاءت بمشط من حديد، أيام أمشاط الحديد، ووضعته على قلبه ورفسته حتى خرجت روحه، وأخبرت الرسول فورا فلم يزد على أن قال، ما أذكر ماذا قال، بمعنى وافقها على صنيعها، ما قال لي محاكموها لعله ما سبني، يكفيها أن سمعته يسب رسول الله. فلهذا بعث الرسول رهطا 9 رجال إلى عبد الله هذا اليهودي أبو رافع يقال له، وكان من أكبر تجار الحجاز لا نظير له، واليهود هم أهل التجارة إلى الآن. المهم القصة طويلة فنترك إلى درس آخر إن شاء الله، ونجيب عن بعض الأسئلة. سائل كريم يقول يا شيخ، رجل وكل أزواجه عددهم يقول رجل وكل زوجتيه عند سفير يطلق أنفسهم إذا أرادوا ذلك، ورجع من السفر ولم يحدث شيء، هذا يسمى عندنا أيها المسلمون بالتخيير، أن يخير الرجل زوجته بين الفراق والبقاء، إن اختارت الفراق تطلقت. والرسول صلى الله عليه وسلم نزل فيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله الدار الآخرة فهذا خير. فخيرهن، ما اختارت واحدة الطلاق أبدا. فهذا الرجل خير امرأتيه كذا ولا، فمن اختارت الطلاق فهي طالق، ومن اختارت البقاء فهي باقية وليست بطالق. يقول: بعد رجوعي من السفر حدثت مشاجرة بين زوجتيه أو المسكينة وبينه، وبدأت تبكي، وبينما هي كذلك ذكر الرجل بقوله بدل البكاء: أنا وكلتك بالطلاق، طلق نفسك. وقالت: طلقت نفسي. هل هذا جائز؟ انتهت، طلقت نفسها، أعطاها الحرية، انتهى. يا شيخ، ما صحة القول بكراهة إعادة الوضوء دون أن يكون بينهما صلاة أو حدث؟ يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، مستحب. توضأت المغرب وأنت على وضوءك وجاء العشاء فجددت الوضوء، لا بأس، نور على نور، ما هو بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، مع أنه أصح الناس جسما، ويتحمل أن يبقى يوم كامل بوضوء واحد، ومع هذا يتوضأ لكل صلاة. سائل يقول: يا شيخ، هل الشباب أو الشاب المستقيم يدعو إلى الله وليس لديه علم كما كافيه، بل يعلم أحاديث كثيرة ويحفظ بعض القرآن، فهل تجيب عليهم الدعوة؟ الدعوة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة. واسمعوا النص الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجب عليهم الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله تختلف باختلاف المدعوين. شخص يغني، قل له: يا عبد الله اذكر الله، دعوته إلى الله وإلى لا؟ هل هذا يحتاج إلى سيف جهاد؟ هذا يحتاج إلى علم؟ شخص المؤذن يؤذن وهو على الكيرم ويضحك: يا عبد الله الصلاة قائمة، دعوت إلى الله وإلى لا؟ هل هذا يحتاج إلى أن يكون فقيها وعالما؟ إذن الدعوة إلى الله واجبة كل مؤمن ومؤمنة. المؤمنة في بيتها، أبناؤها ما قاموا للصلاة، قوموا صلوا يا أولادي، هذه دعوة إلى الله وإلى لا؟ تسكت؟ يجوز الآن تسكت؟ ماشي. وهكذا كل يدعو بحسب ما يعلم، ليس شرطا تكون دكتورة أو مفتية، ولكن عندما تعلم أن الشيء واجب أو حرام، معرفة يقينية لإشاعة ذلك بين الناس، حينئذ بلغ هذا، ولا تقول: لا أنا ما نحمل شهادة. ما تحمل شهادة ما تفسر للناس كلام الله بالجهل أو حديث الرسول، لكن كون فلان يغتاب وينمم وأنت تسمع ما تعرف هذا حرام، قل: يا عبد الله ما يجوز تغتاب الناس. وهكذا شاب يدخر مبلغ، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.